بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس علوم القرآن مع مجالس علوم القرآن والقراءات ودراسة علم توجيه القراءات وحججها وعللها، ومع كتاب الإمام مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حياكم الله وبارك فيكم. إن شاء الله اليوم مع المجلس 36 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة. وكنا نتكلم في أبواب الفتح والإمالة وعلل الفتح والإمالة في الألفاظ التي قرأها بالإمالة كل من الأئمة حمزة والكسائي وسيدنا أبو عمرو البصري وسيدنا ورش وما وافقهم في بعض الألفاظ من باقي الرواة والأئمة. اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم في باب فيه أحرف تمال لما تقدم من العلل. سبقا ذكرنا العلل التي تمال بسببها الكلمات والألفاظ، وكل هذه العلل إما أن يرجع إلى الأصل، أصل الألف أنها ياء، أو بسبب حركة الكسر أن هذا الحرف أصله مكسور، أو بسبب مجاورة كسر أو مجاورة إمالة، أو بسبب التصريف للكلمة ورجوع إلى أصلها. فاليوم إن شاء الله عز وجل قال فيه أحرف تمال لما تقدم من العلل، أحرف تمال لما تقدم من العلل، لكنها لم يجري القراءة في إمالتها على قياس واحد. العنوان نفسه يدل لك على أنه لا يوجد قياس في القراءة، وأن الأصل فيها الرواية، لكن يستأنث بالتعليل لها من كلام العرب، لأنه كما قال الإمام ابن الجزري وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلف لفظ أوجه. فقال رحمه الله عز وجل من ذلك كلمة هداي في موضعين، وكلمة محياي ومثواي وكمشكا ورؤياك. وتفرد أبو عمر الدوري بإمالة هذه الستة. أبو عمر الدوري روي عن من؟ يروي عن من عمر أبو عمر الدوري؟ نعم أحسنتم، وعن البصري أبو عمرو. تفرد أبو عمر الدوري بإمالة هذه الستة، أي ستة ألفاظ اللي هي هداي ومحياي ومثواي وكمشكا ورؤياك. هذه خمسة، أين السادس؟ كلمة هداي ومحياي ومثواي وكمشكا ورؤياك، هذه خمسة ألفاظ، ولكنه قال تفرد بإمالة هذه الستة. فين محياهم؟ هداي محياي مثواي كمشكات ورؤياك. أمامكم الكتاب؟ طيب، هداي في موضعين، يبقى هداي يبقى يعتبر لفظين، لأنه قال في موضعين هداي، يبقى عندنا هداي مرتين، ومحياي ومثواي أصبح أربعة، ومشكا كمشكا ورؤياك ستة. طيب، قال تفرد أبو عمر الدوري بإمالة هذه الستة فيما أصل ألفه الياء، فيما أصل ألفه الياء يعني كلمات هذه، مما هو أصله في الياء أماله مثل هداي ومحياي ومثواي. طيب، من أصلها، وقد ذكرنا ما تفرد بإمالته الدور لكسرة بعد ألف على راء أو غيرها، ومن ذلك أي من هذا القبيل كلمة أعمى في بني إسرائيل. قرأ الأول بالإمالة أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي، ومن ذلك بأن الألفاظ التي لا تجري على قياس واحد، يعني يمكن يميل كلمة ولا يميل الأخرى. وضرب مثال على ذلك كلمة أعمى لسورة بني إسرائيل في اللفظين في نفس الآية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأعمى في بني إسرائيل قرأ الأول بالإمالة أبو عمرو وأبو بكر. من هو المقصود أبو بكر؟ من المقصود بكلمة أبي بكر؟ قررناه كثيرا. تمام، شعبة، أحسنت. أبو بكر وحمزة والكسائي. وقرأ الثاني بالإمالة أبو بكر وحمزة والكسائي. من سقط في الكلمة الثانية؟ من تأخر عنه في الكلمة الثانية؟ احنا الكلمة الأولى أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي، طب الثانية أبو بكر وحمزة والكسائي وأبو بكر وحمزة والكسائي. لا، أبو عمرو، لأن أبو عمرو كان معاهم في الكلمة الأولى، أما الكلمة الثانية لم يذكر معهم أبو عمرو. إذا البصري أماله الأولى وفتح الثانية. طيب وإيه العلة؟ قالوا علة أبو عمرو في فتحه الثاني أنه اسم في موضع المصدر، اسم في موضع المصدر، والأول ليس بمعنى المصدر، والأول ليس بمعنى المصدر. فاسأل الأولى، فأمال الأولى وفتح الثاني للفرق. هذا استئناس طبعا، لكنه قرأ على شيخه هكذا، هذا استئناس للإمالة. وإلا فإن أبو عمرو وأبو بكر وحمزة وكساء أمال الاثنين، وهذه اسم وهذه مصدر. قال فأمال الأولى وفتح الثانية للفرق، وكان المصدر أولى بالفتح لأن ألفه إذا لفظ به ليست من الياء، في قول جماعة من النحويين إنما هي عوض من التنوين، إذا قلت هو أشد عمى منك، هو أشد، في قول جماعة من النحويين إنما هي عوض عن التنوين، إذا قلت هو أشد عمى، ولو وقفت عمى المصدر فوقف على كلمة، فوقفت على عمى، ووقفت على الألف التي هي عوض من التنوين، وفيه اختلاف. هذا توجيه قراءة الفتح للكلمة الثانية عند أبي عمرو. ومن ذلك أي أيوة ومن هذا الباب أيضا كلمة رمى أماله أبو بكر وحمزة والكسائي، لأنك تقول رميت، ومن ذلك سوى رميت أي أصلها لي يعني، ومن ذلك سوى وسدى وقف عليها بالإمالة أبو بكر وحمزة والكسائي، وهي منونة، لأنها منونة في الوصل. فإذا وقفت رجعت إلى الأصل، وهذه من التنبيهات التي ذكرناها في باب الفتح والإمالة، أنك إذا وقفت ترجع إلى أصل الكلمة. ومن ذلك كلمة أن التي بمعنى كيف ومن أين، وكلمة يا ويلتا، كلمة يا حسرتا، قرأ ذلك حمزة والكسائي بالإمالة. وقرأ العراقيون عن أبي عمرو بين اللفظين، يعني بتقليل، وقد روي عن أبي عمرو بين اللفظين في يا أسفا وبالفتح قرأته. مين؟ ضمير في قراءته يعود على من؟ وبالفتح قرأته مكي. تمام، عشان ما يلتبسش الكلام، احنا في التيسير بنقرأ الضمير بيتكلم عن نفسه، يبقى المقصود في كتاب التيسير طبعا كل كتاب ينسب إلى صاحبه. قوله بالفتح قرأته. وكذلك يحيى اسم النبي عليه السلام قرأه حمزة والكسائي بالإمالة وأبو عمرو بين اللفظين، وقد روي عن أبا عمرو الفتح، فمن قرأه بين اللفظين جعل وزنه إيه؟ فعلى. ومن فتح جعل وزنه يفعل، وهو الصواب فيه لأنه عربي من الحياة. ومن ذلك كلمة تقاه، أي من هذا الباب. وعليكم السلام ورحمة. كلمة تقاه، أما له حمزة والكسائي تقاه، وتفرد بالكسائي، تفرد الكسائي بإمالة تقاته تقيته. فكله أصل ألفه الياء، وهو علة إمالته. ومن ذلك أي من هذا الباب، يعني هو أصلا كل الباب دي معقود عليه، معقود على ألفاظ ذكرت لها العلل سابقا، لكن القراء لا يجرون عليها بنفس الايه بالقياس. يعني القراء كلهم لا يقرؤون بقراءة واحدة، منهم من يقرأ بالفتح، ومنهم من يقرأ بالإمالة، ومنهم من يقرأ بالتقليل. قالوا من ذلك كلمة بشرى في يوسف عليه السلام، أما لو حمزة والكسائي وقرأه بغير ياء بعد الألف، وقرأ ورش بين اللفظين، وعن أبا عمرو بين اللفظين، والأشهر عنه الفتح. ومن ذلك كلمة الجار في الموضعين في النساء، ما لهما أبو عمر الدوري وحده، وفتح الباقون، وعن ورش الفتح بين اللفظين. ومن ذلك ولو أراكهم في الأنفال، أما له أبو عمرو وحمزة والكسائي وفتحه ورش، فتحه ورش وعنه بين اللفظين، مع انه بيقرأ اللي هو الراءات بالتقليل. قالوا عنه بين اللفظين، فهنا كلمة أراكم له الوجهين. قالوا وباقي القراءة بالفتح، فكل هذا أميل لأن أصل ألفه الياء، فدل بالإمالة على أصله، ولا بد عند الإمالة الألف فيه أن ينحى بالفتح التي قبل الألف نحو الكسرة. ده شيء طبيعي لازم ينحو بها نحو الكسرة، لأن يستطيع القراءة بالإمالة إلا إذا نحى بهذه الفتحة إلى الكسرة. ومن ذلك أن حمزة قرأ دار البوار والقهار بين اللفظين، دار البوار والقهار بين اللفظين كورش، وقرأ أبو عمرو وأبو عمر، يعني أبو عمرو وأبو عمر. قال وقرأ أبو عمرو وأبو عمر، مين المقصود أبو عمرو وأبو عمر؟ لا، أبو عمرو مقصود أبو عمرو البصري، لكن أبو عمر أبو عمر الدوري بالإمالة. أبو عمرو الأولى المقصود بها أبو عمرو البصري، لكن أبو عمر الثانية اللي هي أبو عمر حفص الدوري، لأن يعني الدوري اسمه حفص، أبو عمر بالإمالة. ومن ذلك ما تفرد بإمالته حمزة في قوله توفته رسلنا في الأنعام، وكلمة استهوته لأنه يقرأها بالألف ويميل لأن أصل الألف ياء. انتهى هذا الفصل. ثم ندخل، قال فصل في إمالة فواتح السور. فصل في إمالة فواتح السور، ومن ذلك إمالة فواتح السور قرأ، ومن ذلك من هذا الفصل قرأ ابن كثير وقالون وحفص ألف لام راء وألف لام ميم راء حيث وقع بالفتح مطلقا. يعني ابن كثير وقالون وحفص بيقرؤون، عندنا حفص طبعا بيقرأ كل الفواتح بالإيه؟ بالفتح. قال ألف لام راء وألف لام ميم راء حيث وقع بالفتح، وورش بين اللفظين، المقصود حرف الراء، ورش بين اللفظين، والباقون بالإمالة، وعليه إمالة هذا النوع، وعلة إمالة هذا النوع أن الألف من هجاء راء، يعني ألف الموجودة في حرف الراء، يعني في تقدير ما أصله الياء، في تقدير ما أصله الياء، لأنها أسماء ما يكتب به. ففرق بينهما وبين الحروف التي لا تجوز إمالتها نحو ما ولا وإلا. هذا مذهب سيبويه في إجازة إمالة هذه الحروف التي في أوائل الصور، فإن سميت بشيء من هذه الحروف جازت الإمالة. أيضا ومن فواتح السور كاف ها يا عين صاد قرأ أبو بكر اللي هو شعبة والكسائي بإمالة الهاء والياء كاف هي ياء، وقرأ أبو عمرو بإمالة الهاء وحدها. عندنا شعبة والكسائي بيميلوا الهاء والياء، والبصري بيميل الهاء فقط بيفتح الياء، وابن عامر وحمزة بإمالة الياء وحدها، يعني كل حرف فيه إمالة. ده يدل لك على ايه؟ الاصل فيها الرواية. عندنا قراء أملوا الحرفين، وقراء أملوا حرف واحد اللي هو الاول الياء الهاء، وقراء أملوا حرف الثاني فقط اللي هو الياء وفتح الاول. وقرأ نافع بين اللفظين في الهاء والياء، وقرأ ابن كثير وحفص بالفتح فيهما. فمن أملهما جميعا آثر الخروج من تسفل إلى تسفل. فمن أملهما جميعا آثر الخروج من تسفل إلى تسفل، يعني من حرف مستفل إلى حرف إيه مستفل، وهكذا. لخفة ذلك كمن فتحهما جميعا فآثر الخروج من تصاعد إلى تصاعد ليعتدل اللفظ، كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا من علل الإمالة أو علل التجويد هو أن عمل اللسان عملا واحدا في الكلام، عمل اللسان عملا واحدا. فأثر الخروج من تصاعد إلى تصاعد ليعتدل اللفظ، ومن أمال الياء أقوى ممن أمال الهاء، ومن أمال الياء أقوى من أمال، لأن من أمال الياء خرج من تصاعد إلى تسفل، وذلك حسن. ومن أمال الهاء خرج من تسفل إلى تصاعد، وذلك صعب قبيح. ومن فواتح السور طه، قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الطاء والهاء. وقرأ ورشة وأبو عمرو بإمالة الهاء وحدها. وعن ورش الفتح في الهاء وفتح الباقون. نعم. طيب، ومن فواتح السور طاسين وطاسين ميم في الثلاثة. في الثلاثة قرأ بكر وحمزة والكسائي بإمالة الطاء في الثلاثة للعلة التي ذكرت لك، للعلة التي ذكرت لك. ومن فواتح السور أيضا حاميم في السبعة، قرأ ابن ذكوان وأبو بكر وشعبة وحمزة والكسائي بإمالة الحاء فيهن. وقرأ ورش أبو عمرو بين اللفظين بين الحاء وفتح الباقون. ومن ذلك أيضا ياسين، قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الياء، غير أن حمزة أقرب إلى الفتح وفتح الباقون. وعلة الإمالة في ذلك كله، المهم اللي احنا عاوزين ناخده، وعلة الإمالة في ذلك كله أن هذه الحروف ليست بحروف معاني كما ولا، إنما هي أسماء لهذه الأصوات الدالة على الحروف المحكية المقطعة، والأسماء لا تمتنع إمالة ألفها ما لم تكن من الواو، وليست الألف فيها من الواو، ويدل على هذا على أنها أسماء أنك تخبر عنها فتعربها، فتقول حاؤك حسنة وصادك محكمة، وإذا عطفت بعضها على بعض عربتها كالعدد، فلما كانت أسماء أمالها من أمالها، ليفرق بالإمالة بينهما وبين الحروف التي للمعاني التي لا يجوز إمالتها نحو ما ولا وإلا، وإنما لم تجوز إمالة هذه الحروف ليفرق بين الحرف والاسم، ولو سميت بهذه الحروف جازت إمالتها. إذن هو برهن الآن على من يقرأ بالإمالة؟ قال على أنها تعتبر أسماء للحروف أو أسماء لهذه الأصوات، والأسماء تجوز إمالة ألفها، وللتفريق بين أنها حروف مباني وغيرها وغير حروف المعاني، حروف الجر وغيرها. أما من لم يمل قال يفرق بين الحرف والاسم، أنها حروف وغيرها أسماء. ومما أميل لأن ألفه أصلها الياء إلى قوله تعالى ونأى بجانبه، في سورة الإسراء وسورة السجدة. كرامة خلفوا عن حمزة والكسائي بإمالة النون والهمزة ني إيه، وقرأهما خلاد بفتح النون نا إيه وإمال الهمزة، وقرأ أبو بكر في سبحان بفتح النون وإمالة الهمزة كخلاد، وفتحهما جميعا في السجدة كالباقين. وعلة إمالة هذا أن الألف التي بعد الهمزة أصلها الياء كلمتنا يعني، فتقول نأيت والنأي فتظهر لياء، وتقول رجلان نأيا فتظهر لياء، فأمال لتقرب الألف إلى أصلها. ولم يمكن تقريب الألف إلى الياء إلا بتقريب فتح الهمزة التي إلى نحو الكسرة. ومما يقوي حسن الإمالة في جميع ما ذكرنا أن ألفه أصلها الياء، أن ألفه أصلها الياء، أصلها الياء، لأن من أمال أراد اتباع الخط، وذلك أن كسر أكثره مكتوب في المصحف الإمام بالياء، فمن أمال أتى بلفظ خط المصحف واتبعه، ومن فتح قارب خط المصحف ولم يستوفه. فأما علة من أمال النون من كلمة ناء يعني أيضا من نأى، فإنه لما وقع بعدها حرفان ممالان الهمزة والألف أمال النون للإمالة التي بعدها، فيكون عمل اللسان من جهة واحدة، وهذا من الإمالة للإمالة وهو قليل. تمام. طيب قالوا ومما أميلت ألفه على التشبيه بالألف التي أصلها الياء قوله دحاها وطحاها وتلاها وسجى. أظن خدنا هذه الكلمات كثيرا. أربعة أفعال أصل ألفها الواو، كل الكلام ده، والدحو الطحو تلوت وسجى، أصلا كل هذه الكلمة الأربعة أصلها واوي. إذا رددنا الفعل إلينا نقرأ نجد إن هو إيه أصلها واو، دحوت طحوت تلوت سجوت، أربعة أفعال أصل ألفها الواو. وقد ذكر بعض العلماء أنه يقال دحيت، فعلى هذا تكون الإمالة في دحاها صحيحة، لأن الأصل الألف الياء. ولكن هذا الواو قد ترجع في بعض تصاريف هذه الأفعال إلى الياء، تقول طحى طحي وتلا تلي ودحى دحي وسجى سجي، فترجع الواو إلى الياء. وكذا إن نقلتها إلى الرباعي، كما قلنا أن الثلاثي إذا نقل إلى الرباعي سواء كان بمزيد أو مضاعف فإن الياء يرجع الواو، الواو يرجع إلى الياء، ترجع الواو إلى الياء. فشابهت بذلك الألف التي أصلها الياء، فأمالها الكسائي وحده على هذا التشبيه، وحسنت إمالته لأن بعدها وقبلها ما أصل ألفه الياء، فأتبعت لفظ ما قبلها وما بعدها من الألفات الممالاة اللواتي أصلها الياء، وحسن ذلك أيضا لأنها لغة لبعض العرب يحملون الإمالة في ذوات الواو على حكم ذوات الياء في الأفعال خاصة. فتفرد الكسائي بإمالتها وقرأها أبو عمرو بين اللفظين وفتح الباقون. طيب يأتينا سؤال، قال فإن قيل فلما أمال حمزة والكسائي كلمة العلا وهو من العلو، والألف ثالثة ليست رباعية يعني وهي واوية، لماذا؟ قال فالجواب أن العلا جمع الياء، العلا جمع الياء، وأصل الياء في العلياء الواو لأنه من العلو، لكنها ردت إلى الياء لأنه صفة، والصفة أثقل من الاسم، والصفة أثقل من الاسم، والياء أخف من الواو فردت إلى الياء للخفة، كما قالوا دنيا وهو من الدنو، وحق الجامع أن يتضمن باقي الواحد من الحروف، فبقيت الياء التي في علياء على حالها في الجمع اللي هو العلا، وهو العلا، فأميل لذلك. وأيضا فإن الواحد هو العلياء يمال لآلفه التأنيث. احنا قلنا قبل ذلك ألف التأنيث موجودة في كم وزن من الأوزان؟ 5، فعل المثلثة وفعالة وفعالة. طيب قال وهو العلياء يمال لألف التأنيث، فجرى الجمع في الإمالة على ذلك، وإن لم تكن فيه ألف التأنيث للإتباع. وأمال الكسائي من الأسماء ذوات الواو والربا، في كلمة الربا يعني، حيث وقع، لأن أصل ألفها واوي، لذلك مرسوم بالمصحف بالواو، حيث وقع، والضحى وضحاها، ووافق حمزة على ذلك، فهذه الأسماء خاصة. وعلة إمالتها لذلك أن لغة كثير من العرب يسن ما كان من الأسماء من ذوات الواو مضموم الأول اللي زي الضحى يعني، أو مكسوره بالياء، عند تثنية ضحيان ربيان هكذا، فيقولون في تثنية ربا ربيان، وفي ضحى ضحيان. والعرب تفر من الواو إلى الياء في كثير من الكلام، نحو ميت وهين ومرضى وشبه كثير، فأمالوا هذه الأفعال من ذوات الواو والأسماء فرارا من الواو إلى الياء للخفة يعني، فأتوا بلفظ يدل على الياء وهو الإمالة، فرارا من الواو والفتح أكثر وأصوب، وهو الأصل. الأمر الثالث من علل الإمالة المتقدمة الذكر هو الإمالة للإمالة. الإمالة يعني ذكرنا علل قبل ذلك للإمالة، بقي لنا علة وهي الإمالة من أجل الإمالة. قال وذلك نحو رأى، زي ما اتكلمنا في كلمة نأى، ومثل أيضا بأمثلة أخرى. قال وذلك نحو رأى ورآه ورآك. أميلت الألف التي بعد الهمزة لتقرب من أصلها وهو الياء، رأي. وأميلت فتحة الهمزة ليوصل بذلك إلى إمالة الألف، لأن طبعا لن تستطيع إمالة الألف إلا إذا أملت الفتحة إلى التي قبلها إلى الكسرة. وأميلت بسبب ذلك الراء، فإذا الألف الممالة جرت مع حرفين، جرت الحركة وجرت الراء، فتحة إمالة الراء قبلها. قالوا أميلت الراء لإتيان حرفين ممالين بعدها، ومثله ونئي، مثله كلمة ونئي بجانب نئي، يعني أصلا الألف ممالة نئي. وأميلت الهمزة فتحة الهمزة بسبب إمالة الألف، ثم أميلت النون بسبب مجاورتها لممالين. يبقى هذا ما نسميه بسبب ما نعلله بعلة الإمالة من أجل الإمالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا ايه بجانبه في الموضعين اذا اميلت النون، اذا اميلت النون. ومنه وقف حمزة على تراءى الجمعان، كلمة تراءى يعني، مش هيقف على تراءى الجمعان، لا احنا بنتكلم على كلمة هو بيجيب لك المسألة كلمة تراءى الجمعان عشان تعرف الموضع فين، فهو الوقف هيكون كلمة تراءى، لأن في الوصل بتسقط الألف فما فيهاش إمالة في الوصل، تراءى الجمعان هكذا. فهو لما نقف على كلمة تراءى كيف يقرأ؟ قال يقف على ألف بعد الهمزة، تاء راء وألف وهمزة وألف، يقف على ألف بعد الهمزة أصلها الياء لأنه من رأى، فيميل الألف تراءى، فيميل الألف ليقربها من أصلها. ولا تتمكن الإمالة في الألف حتى تميل ما قبلها نحو الكسر اللي هو الهمزة، يعني ترى إيه، وهو الهمزة المفتوحة، ومن شأنه تخفيف الهمزة في الوقفة فيخففها بعد إمالة بعد ألف ممالة. إن كيف يخفف سيدنا حمزة كلمة الهمزة هنا في كلمة ترى؟ كيف يخففها؟ لا بالتسهيل، لأنها همزة بعد ألف متوسطها، سوى أنه من بعد ألف جرى يسهله ما متوسطه مدخلها. الشاطبي سوى أنه من بعد ألف جرى يسهله ما متوسطه مدخلها ويبدله ما تطرف مثله ويمد أو يكسر ويكسر أو يكون فيها الوجه المد والكسر يعني، بس إيه دي في حالة المد. أما في حالة التسهيل، أما في حالة التسهيل فهي على أصلها، في طالما بقي الأثر بنقرأ بالمد أولى. فهنا فينا التسهيل في حالة الوقف يعني، ومن شأنه تخفيف الهمزة في الوقف فيخففها بعد ألف ممالة، فتصير همزة ممالة بين الهمزة الممالة عن الفتح وبين الألف الممالة، وقد كان في وصله يميل الألف التي بعد الراء لمالة حرفين بعدها، ولم يعتد بحذف الألف الأخيرة لأنه عارض، فأبقى الإمالة في الراء فأبقى الإمالة في الراء والألف التي بعدها لبعدهما من المحذوف، ولم يمكنه إمالة الألف التي بعد الراء لإمالة ما بعدها حتى يميل فتحة الراء إلى الكسر، فقويت الإمالة في الألف التي بعد الراء لإتيان حرفين ممالين بعدها، وهما الهمزة والألف التي بعدها. ولذلك ثبتت الإمالة في الوصل في الراء والألف التي بعدها مع سقوط الإمالة من الهمزة لذهاب الألف التي بعدها لالتقاء الساكنين، وقوي ثبات ذلك لبعده من المحذوف آخرا. وهذا كله وهذه كلمة تجتمع فيها في وقف حمزة 4 أحرف متوالية ممالة، الراء والألف اللي بعد الراء والهمزة المغيرة في الوقف والألف الأخيرة التي ثبتت في الوقف، 4 أحرف ممالة متوالية، الراء والألف التي بعدها والهمزة المخففة والألف التي بعدها، ولا نظير له ولا نظير له. فأما اجتماع 3 أحرف ممالة فقليل، نحو رأى ونأى، وأكثر ما تقع الإمالة في حرفين ساكن ومتحرك قبله، ووقف القراء كلهم بالفتح غير حمزة كوصلهم إلا الكسائي، فإنه إذا وقف أمام الهمزة والألف التي بعدها وفتح الراء والألف التي بعدها ويفتح جميع ذلك في وصله كسائر القراء، ولم يمل الراء والألف التي بعدها غير حمزة في وصله ووقفه، وقد أفردنا هذه الحروف بعلله واختلافه في كتاب مفرد. هذا آخر فصل هو اللي هو الإمالة من أجل الإمالة، ونقف على باب جامع في الإمالة بعلله، باب جامع في الإمالة بعلله. تري أنا بسهلها، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.